بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 99 دال على 77 و900 وألف، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية التي يبين فيها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في جميع الأبواب في باب الأسماء والصفات، وفي باب الوعد والوعيد، في باب القضاء والقدر، في باب أسماء الدين، وفي موقف من الصحابة. هذا موضوع هذا الكتاب، بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. هذه الفرق منها ما هو خارج عن دائرة الإسلام، وأغلبها تنتسب إلى الإسلام بترك النظر هل النسبة هذه صحيحة في حد ذاتها، وهل هي مقبولة عند الله أنهم من المؤمنين أم لا. يخطئ كثير من الناس عندما يسمعون الفرق ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام فتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يظنون من يستدل بهذا الحديث أنه يكفر جميع الفرق ويعظم عليه الردة، لذلك يتهمون السلفيين اليوم بأنهم يكفرون جميع الناس. هذا قطع في التصور وقطع في الفهم. السلفيون من أشد الناس تحفظا في باب التكفير، أي المنتسبون إلى منهج السلف من أشد الناس تحفظا في التكفير، لا يكادون يكفرون إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كفروا فرقة من الفرق يقيمون الدليل على كفر، وليس ذلك في الهوى والتعصب. فمثلا غلاة الروافض خارجون عن الملة لأنهم ألفوا عليا رضي الله عنه، قالوا لو أنت إلهنا، فرفضوا أن يرجعوا عن هذا التأليف عن الشرك الأكبر. لذلك اضطر علي رضي الله عنه ان يحرق رؤساءهم في النار لاول مره، اضطر الى ذلك اضطرارا، وان كان بعض الناس امتدد هذا الموقف التعذيب في النار، ولكنه مضطر ومتعود رضي الله عنه. ثم الجهليه من الفرق الذي اجمع السلف على كفرهم أتباع جهل بتقوى، انتبهوا الجهلية لا إخلافان الآن، الأصل في الجهلية أتباع جهل الذين لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الدين، لا وجود لله في الخارج الدين عندهم، لأنهم لم يثبتوا لله لا الأسماء ولا الصفات. الموصوف أو الموجود، الموجود الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، إنما يتصوره الدين تصورا، لأن الدين قد يتصور هذا المستحيل. الدين هو بإمكان أن يتصور الشريك والسائلة والوجه، أمر داخلي لا وجود لله سبحانه وتعالى عند الجميع في خاصه. لذلك منتقرا الفرقه الثانيه من الفرق التي يجمل السلف واتباع السلف على الاثر اتباع السلف السلفيون على كفر هم الفلاسفه. الفلاسفه اكثرهم باطنيه لان الفلاسفه يعتقدون قدم العالم، العالم هذا كله قديم وهم كفار غير هؤلاء الثلاثة. الفرق الأخرى على ما فيها من خلاف واضح بينهم وبين منهج السلف ومخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة لم يجدوا السلف على إثبات الكفر عليهم عامة، وإن كان سلفنا بدءا من التابعين وتابع التابعين اذا تركنا الصحابه، لان الصحابه بحمد الله تعالى في ايامه لم تضع للفرق الا الفرق الثلاثه السياسيه التي سوف نتحدث عنها التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. اما فرق اهل الكلام ظهرت بعد هذه الفرق كالمعتزله والاشعريه المازوريدية وفيهم الملجة هم الملجة لأنفسهم لا يحكمون بالكفر، ولكن عند هناك قاعدة يقعدونها باستقراء، ومن أبى إلا أن يذكر القاعدة فجد منشأ. مثلا من نفى صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قاعدة ثانية. بيد أننا باجتهادنا كنا نقيد هذه القاعدة بالقيود، وهذه القيود استفدنا من دراستنا لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو من أعرف الناس بهذه الفرق وأكثر الناس مخالفة بهم ومحاججة ومناظرة لهم، يرى لا بد من تكليم هذه القاعدة، يعني من مجموع كلامه من دراستنا لكلامه فإن منه هذا الفرق وهو العذر بالزيادة والشكر. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قال يا ترى لو أن طالبا صغيرا أزهريا أشعريا ترقى في أعضاء كبار الأشاعرة ودرس هذا العلم فيما درس أن كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي مستحيل على الله، لأن إثبات الكلام النفسي يلزم منه إثبات مخارج الحروف، هكذا لفظوه وشعنوه، هو صغير، فارغ الدين، وهل من الإنصاف؟ وهو لم يعلم غيره، لم يذكر في باله أنه توجد عقيدة إسلامية غير هذا الحقيقي. هناك نجح، هناك تعلم، وهل نحكم عليه وهو هناك جاهل بعيد عن مفهوم او عن منهج السلف وعمن يدرسون منهج السلف تحكم عليه بالكفر وهو لم يعلم شيء، لم يتبين له هدى؟ ليس هذا من الانسان؟ اذا نعذره حتى يتبين له الهدى، فإذا تبين له الهدى سواء كان بانتقاله من تلك البيئة أو قيد الله له من يشرح له منهج السلف وهو له أو وقع في يده كتاب يشرح باب الأسماء والصفات على منهج السلف فذلك تبين، فتبين له الهدى، لكن مع ذلك قال لا لن أستطيع أخالف قومي وأزهري مشايخي على كيف أخاف يبدأ بكفر لأنه تبين له الهدى. والأدلة الواقعية الحية كما يقولون على ما أقول واقع كثير من الأزهريين الذين ذهبوا. الشيخ أحمد البكري رئيس أنصار السنة المحمدية الذي أنشأ هناك هذه الجماعة المباركة التي تفرعت منها وتفرع منها فرع السودان، هذا الرجل أزهري تخرج من الأزهر وهو أزهري أشعري متمكن، لكن الله أجد له سبب من الأسباب، وقع في يده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية فدخل ففهم، بعد أن فهم الحق بدأ يستمع ليتوسع، فهداه الله واتصل في حدود الستينات بعلماء السعودية فاستفاد منه وتوسع لأنه كان عالما متمكنا في الدراسة وفي فروع اللغة العربية، فأنشأ هناك جماعة أنصار السنة المحمدية وكان قويا شجاعا وجه خطبة الجمعة إلى الأدب المقبل الصوت ويخاطبه حتى سمعوه في عرض أجهري جلي يقول لكل فرعون موسى وأنا موسى لهذا فرعون هذا يعني حامل البدر. الشاهد من تبين له الهدى هكذا بأسباب فجده الله فجدها الله لمن شاء. ثم المثال الذي أوضح من هذا مثال هذا الشارع الذي شرع هذا الكتاب الشيخ محمد مريم حراس بعدي ذكرت لكم سبب صعودته وكيف فاق وكيف ألف ابن تيمية رسالة جماعة ابن تيمية السلفي بعد أن كان يتهيأ ليكتب رسالة يرد على ابن تيمية في معاداته في المنصب والفلسفة وعلم الكلام. في ثلاثة أشهر درس ما وقف عليه يده من كتب شيء الإسلام بعد الله وأعلن أنه لم يقرأ الإسلام قبل تلك اللحظة. وهذه الأمور تؤكد قام شيخ الإسلام على أن كثيرا وكثيرا جدا من علماء الكلام ومن أولئك الذين يطوفون بالأرض الأهوال إنما أوقعوا في ذلك أجيال وعدم تبين الهدى، ولا بد من التأني معهم والسعي معهم حتى يتبين لهم الهدى ويحكم بكفرهم بعد ذلك كفرا بواحا، وقبل ذلك كفر دون كفر، عملهم كفر وليس بكافرين. كم من قائد للكفر وليس بكافر، كم من فاعل بكفر وليس بكافر، هكذا يفهم شيخ الاسلام. وهي فكرة تلعب بها بعد دراسة منهج هذا الإمام علما بأن الجمهور لا يعدلون بالجهل في أصوله، عند الجمهور إنما يقدر المرء بالجهل في الفروع أما في الأصول فلا. الجمهرة ليست دائما دليلا على الحق والصواب، ولكن فهم النصوص وتطبيق النصوص هو أهم شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام يفرغ دائما في أثناء مناظراته وحواره الحاسم من سماع الكلام قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وفيه ما تولى ومصر جهنم وكافر هل يشاهد من الآية من بعد ما تبين له الهدى. المظلوم من لم يتبين كيف يحرم هذا لا يحرم هذا؟ هذه المساله ينبغي ان تكون مفهومه لدى طلاب العلم، وخصوصا في وقتنا هذا، لاننا نعيش نساء عظيم العالم، والعالم جاء الى هنا، فيجب ان نعرف كيف نعامل، وخصوصا طلاب العلم. اما غير طلاب العلم واجبنا نحوهم التعليم، وان نصدق في تعليمهم ولدائهم. فطلاب العلم ينبغي ان نتأنى معهم واحتذاءهم انهم علماء دكاتره كبار، لكنهم جهال. كما يقول شيخ الاسلام لمن يناظرهم من فضائل علماء الكلام: لو كنت انا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. يقول لهم هذا جهال، يخاطبهم ويجابههم بانهم جهال رحمه بهم وشفقه عليهم. ينبغي ان يكون الداعية لديه نوع من الرحمه والشفقه على عباد الله الذين تورطوا في كثير من الجاهليه جهلا منهم. اما ان يعلم من يدعي الاسلام انتهى، ان الاسلام انتهى، لا يوجد اليوم الاسلام، توقف منذ فتره طويله في جميع انحاء الارض بما في ذلك هذا الارض. ارض التوحيد عند هذا القائد ليس بإشياء الكلام، توقف من زمان وهو يهدف إلى أن ينشأ الإسلام من جديد. هو والذي ينشئ الإسلام هو أمثال من جديد. لا تؤذي من أين يأخذ هذا الإسلام وهو لم يفهم كتاب الله، تعرض لتفسير كتاب الله فلم يفهمه، فسره تفسيرا للرأس، كليس تفسير لغوي. لو كان تفسيرا لغويا لهان الامر، ليس بلغوي ولا بامريكي، ولكنه تفسير بالهوى وبالراس. وما زاد على ذلك باراء وحده الوجود، من قرا في اول سوره الحديث وفي تفسير سوره الاخلاص في ذلك الكتاب الذي اشير اليه من اصغر الكتب التي ألفها، يعرف حقيقة ما قلنا وعليكم به. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة معا في صف، وبين المرجئة والجهمية في صف. يقول الشارع الشيخ أن في من الله عليه في أمر حياته منه فأنه الله يا أهل الكتاب، وشارع هذه الرسالة في هذا الشيخ يقول: معاوية رضي الله عنه من بعده خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى يومنا هذا استلام الإسلام الملوك. الملوك درجات، ملوك يعدلون ويتمزقون من كتاب والسنة وهم من الزعماء المسلمين الذين تجب مبايعتهم والطاعة، ومنهم من أعرض عن الإسلام وزج بالإسلام ورفع شعار الجاهلية كالديمقراطية وغيرها أعرض عن الإسلام ليس الإسلام بالشرك. وأما اختلاف الأوقات رئيس جمهورية إمام أمير ملك خليفة هذه ألقاب لا تصدق الأنفاس لا تتعلق بها الأحداث لا المدح ولا الدم. المدح والدم يتعلق بأفعاله. من كان منه صائما للإسلام محبا للإسلام ومتمسكا بالإسلام مكتفيا بالإسلام عقيدة وشريعة يجب العقيدة الإسلامية بين الميت وغيره ويحقق شريعة الله في رعيته وغيره ويوظف القضاة الشرعيين ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله وهو يحكم المسلم كائنا من كان سواء كان منه رئيسا او اميرا او اماما او ملكا او خليفه لا ينظر الى هذه الالقاب. الذين يجدون عند هذه الالقاب معلومات بحته للاسلام لم يفهموا معنى صحيحا. ومن يجرمون ايضا كان الخلاف يجب ان تكون عامه، فان لم تكن عامه لا بيعة ولا طاعة أولادا أو خطأ أو خارج. دعوة إلى أن أرسل الله إن لم يتيسر إقامة ولاية عامة وخلافة عامة تبقى الأمة في فوضى لا عاقبة ولا بيعة ولا طاعة. لا أعلم دعوة أكبر من هذه الدعوة، دعوة إلى الفوضى. كيف فاتهم قوله تعالى فاتقوا الله حق تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولتكن منكم امه. هذه الايات اذا فقهناها ليس بواجب ان تكون الولايه عامه. اذا استطاع مسلم الله وعدد من المسلمين إقامة الدولة الإسلامية في قطعة من الأرض فطبقوا الإسلام الناس من قدم ليكون وليا للمسلمين في تلك القطعة من الأرض وجبت مبايعته وطاعته. يطبق الإسلام في تلك القطعة الصغيرة ولو كان طول هذا أما لا طاعة ولا بيعة حتى تقوم ولاية عامة على الدنيا كلها، كيف يتصورون أن يكون الوضع قبل ذلك؟ أي الأمة تفقد البيعة والطاعة جيش الناس والله. هذا كلام صغير يستكثر جدا أن يصدر الكلام كهذا من أهل العلم. إذا عمل العبد ما استطاع أدى ما عليه، هذا الذي استطاع هذه القطعة من الأرض التي استطاع أن يحقق فيها الإسلام الأرض وجبت مبايعة والطاعة. ثم الدعوة الثانية من جانب توحيد العباده وصلاة تفيد الاسماء والصفات. اما توحيد الماسكيه بالفتحات فهي كفر. ان الله يدعو للقران ولا يدعو للقران. ليس في امكانهم ان يرفضوا ان يفرضوا سلطانا على كل ارض، وكما دعا القوم فوق كل ارض وتحت كل سماء ليس بمرتضى. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا فليطبق الاسلام حيث تقيد الجماعه الحكام ان يطبقوه، وما لم يستطعوا فهم معذورون في ذلك. وحيث اقام الاسلام في مكان ما صغيرا او كبيرا وجبت مضايقته الوقعه. ظهر هذا الخلاف في عهد علي رضي الله عنه. هذا الخلاف جعل الان يتساءل. سئل علي رضي الله عنه لماذا اختلف الناس فيك ولم تختلفوا عليه قط؟ لماذا اختلفوا عليك انت؟ وكان جواب علي رضي الله عنه ان من كان قبلي كانوا يعرفون مثلي ومثلي قالوا، لذلك لم يختلفوا عليه، ولكني انا اعرف مثلك ايها الزاهد. لذلك اختلف. العيب عيب المعروفين ليس عيب الحاكم. ما الذي فيه من عيب؟ وقد دافع دفاعه السبيل الى ان يقر ان يحقق رؤساء الروابط، وارسل ووافق على من اراد ان يحاول الخوارج ويستجيبهم. وبعد ان استداروا لاجتماع في الروابط استداروا بطالب عباس، فتاب عن فاعل من ستة آلاف مقاتل قتل عليهم. ماذا فعل؟ أين التفصيل في علي؟ ولما قال في القدرية أمر كل علي وابن عباس وابن عمر كلهم قاوموا ذلك الشر، بمعنى إن سلفنا لن نقصره في مقاومة أهل البدع. وأهل البدع يجب أن يقاوم، ويجب التشهير منهم والتحذير منهم. هذا ما فعله سلفنا. خرجت هذه الخوارج وهذه الفرق. يقول الشارع كانت من تلك الاسماء وتهتان من اول ما وقع فيه النزاع في احد عشيه رضي الله عنه بين الخواتم المختلفه، وكان من الاحداث السياسيه والحروب التي جرت بين علي ومعاويه رضي الله عنه في ذلك الحين، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية. هذه الفرق الثلاث أكثر أثر كبير في ذلك النزاع، والمسألة معروفة لدى من يدرس. إلا أن الذي يجب أن يُنفك عنه ولا يخاف فيه محاولة التحقيق مع من المحق ومن المخطئ. ما رصدت أن تحكم بين الصحابة اليوم تجد في هذا الوقت تنصب نفسك حكما بين الصحابة، تقول فلان مخطئ وفلان مشير وفلان في كذا وكذا، هذا خطأ. انتهى الأمر بما انتهى، قدر الله ما شاء. الذي يجب الاعتقاد بأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة خلاف في الاجتهاد لا باتباع الهوى ولا بالتعصب. اجتهدوا فاختلفوا، ما اصاب الحق منهم له اجران، اجر الاجتهاد وما بدل المجهود واجر الاصابه. ومن اخطا لانه كذب بمعصومين له اجر الاجتهاد واخرجه اجر الاصابه. هذا ما اجمع عليه اتباع السلف ووافقت الاشعريه فالتهن في هذا الموضع من باب الانصاف يجب ان نعلن في بلاد المنافق. الاشاعره قال قائلهم وما جرى بين الصحابه نثبت عنه واجر الاجتهاد نثبت. هذا حق هذا الذي عليه الاسئله والجماعه امسك ولا تصوم. قال ما كان الله الهك سيفك ورمحك وسكينك من دمائه سل قلمك ولسانك من عربي. ابي سعد لا ينبغي لك ابدا ان تتحيز لا لعلي ولا لمعاويه ولا لغيرهم وتبطل هذا وتصوم هذا نفس ان تلعب ورد الارض بينهم اجمل. قال الشاعر رحمه الله تعالى والمراد بالاسماء هنا اسماء الدين. اختلفوا في لفظ مؤمن مسلم كافر فاسد. اي من الذي يستحق لفظ مؤمن ومن الذي لا يستحق ومن الذي يستحق لفظ مسلم ومن الذي لا يستحق ومن الذي يقرأ عليه كافر ومن الذي لا يقرأ عليه وكذلك فاسد. هذا محل هذا الدرس كله. والمراد بالاعداء عرفنا معنى الاسماء اعداء واصماء في الدنيا والاخره. هل في الدنيا كفار او مؤمنون وفي الاخره هل هم من اهل النار او من اهل الجنه؟ ثم قال الشاعر رحمه الله فالخوارج الحروريه الحروريه نسبه الى حروره المكان الذي جمعوا فيه والى هم الخوارج. يقال لهم الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه ويقال لهم الحروريه نسبه الى المكان الذي جمعوا فيه. فالخوارج الحروريه صفه للخوارج. والمعتزله حق عليهم ذهبوا اذا انه لا يستحق اسم الايمان الا مصدق بالجنان بقلبه واقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنكرات او جميع الخطايا واجتنب جميع الخطايا عبد هذا الصفات. التصديق بالقلب الاقرار باللسان شرع وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الحرائر. في هذا التعبير خالفوا اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يرون ان الاعمال من الايمان امتثال المامورات والاتيان بالواجبات واجتناب المنهيات وتجنب الكبائر والسرائر معه من لأن لا يلتفت عليك الأمر بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يرون أن هذا من الإيمان لكن الإيمان عندهم شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على ما يقولون في الكتاب والسنة الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة الاختلاف في رواية الحديث أعلاها لا تحصى. إذا ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله لا يبقى شيء. أدناها ما قبلت عن الطريق بالإجماع من لم يؤمن ولم يؤذن الأذى إلى الطريق إيمانه ينقص ولا يبقى. إذا كان الإنسان قاسي القلب ليس في قلبه رحمه ويرحمه ولا عنده اهتمام بشؤون المسلمين ما على صخرة وسط الشارع وخلفه سيارة ما قليلا واخر هذه الحجر وهذه الصخره من القليل لانها تسبب الحوادث او اخشنه في مزرعه لا تاخذه رحمه وشفقه لمدينه لانها تسبب في قلوب الانسان وتكسره جامد القلب قاتل القلب ايمان الله اخر الربان لا يسبب مشاكل أداء أتى بشعبة بشعب الإيمان أحمد إيمان أحمد من الذي قبله والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل القلب هل من فقد الحياء أو ضعف حياء كفر؟ لا ضعف إيمان بين أعلى الشعب وأدنى الشعب شعب كثيرة تتفاوت الصلاة شعبة في شعب الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الواجب وتحريم العلم الواجب أشياء كثيرة كلها شعب تتخاذل لم تكن بدعية واحدة شبهة الذين قالوا الإيمان شيء واحد قالوا لو كل من الإيمان يتكبر من عناصر عقيدة ما زال إذا زال بعضه زال كله لأن زوال عنصر من العناصر يؤدي إلى زوال بقية العناصر كالسكن جميل سكن جميل ما تعرفونه لبسة غير على عنصر سكن جميل يتكون من عدة مواد مثلا زيت سكر مواد أخرى إذا تجمع مجموعة القرن من الجسم لكن لو تأخر عنصر من هذه العناصر ليس هو الفعل الجميل شيئا هكذا شرطه الإيمان قالوا الإيمان لو ترك مثل سكن جميل إذا زال عنصر زال كله ما فهمون مقاصد الشارع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها بين أن هذه العناصر تتفاوت إذن هذا هو الإيمان أما عند المبتدئة والخوارج لم يتقيدوا بهذه النصوص أكثر قالوا تجنب الكبائر من الإيمان والإتيان بجميع الواجبات من الإيمان من ترك واجب ترك واجبا أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان اتفقوا على خروجه من الإيمان اتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارب والزاني والمنكر خرج من الإيمان خرج إلى أين ذهب عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر وكفر اختلفوا في أحكام الدنيا المعتزلة قالوا لا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت إن مات وهو في ذلك المكان هو كذا إن رجع قاموا منزلة بين المنزلتين هذه المنزلة ورمية لا وجود لها إلا في أذهان المستجر الشارع والسابق خرج من المنزلة لكنه لا يدخل بمعنى لا يحل ماله ولا دمه كيف لا يحل ماله ولا دمه حتى اخرجته من الاسلام نعم يقول اخرجته من الاسلام لا تبصره في الكفر انما يحل ماله ودمه لو دخل في الكفر يبقى هنا حتى يموت اذا مات هو من اهل النار خالد مخلد اتفقوا في احكام الاخره اذا الخوارج والمبتدئه مقتربون في احكام الدنيا ومتفقون في احكام الاخره وهي المقصود من الايمان والايمان ما هو احكام الاخره اين مصيره مصيره الى الناس عند الجميع بهذا خالف اهل السنه والجماعه يقول الشافعي رحمه الله فمرتكب التي عنده لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. الكبيرة ليس لها ضابط أو ليس لها عدد معين، ولكن يختلفون بضوابط، يختلفون بالضوابط. جواز الحدود كلها من الكبائر، كل ذلك فيه حد في الدنيا أو من الكبائر. عند الخوارج والمعتزلة من انتكب شيئا من جواز الحدود خرج من الإسلام، وما كتم بالبراءة، الله بريء من فاعل ذلك أو بريء منه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالعذاب الأليم هذه العقوبات أو من الكبائر. مرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا، هذا معنى اختلاف في أسماء الدين باتفاق بين الفريقين، ولكنه مغلط هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دما ومالا. من ارتكب كبيرة من الكبائر عند الخوارج كافر لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى المعروف عنده، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستعلموا منهم ما يستغلون من الكافر. ليس معنى ذلك أنهم ارتكبوا كبيرة معروفة، لكن ارتكبوا كبيرة في تفسيره، لأن عليا لما حكم الرجال في الدين في ذلك ارتكب كبيرة. يقولون ما للناس ما للرجال وللحكام، جهلا منهم، لأن الله حكم الرجال في جزاء الصيد وفيما يجري من الإسرار بين الزوج والزوج. جهلوا هذا اعتبروا كبيرا. قالوا عندما قاتل خصوما إن كان كفارا يجب عليه أن يمنع ويمنع، وإن كان مؤمنين لا يجوز له القتال. جهلوا لأن قتال عليه قتال تأديب، فرق بين القتل وبين القتال. الحاكم قد يحارب القوم في شؤون سياسية حق تأديب ليبذل شوكته، بهذه التأديب لا سبي لا يلقى ولا يغلق، ومن تولى لا ينحق، ومن عجز عن القتال لا يقاتل. هذا حرب، هذا القتال الحديث، هذا الذي جلده الخوارج ويعتبروا معرض منه في المصالحه. من كلمه امير المؤمنين يعتبروا كبيرا. وابن عباس أقنعهم لأن هذه ليست بكبيرة ولا تؤثر، مجرد معروف. لم يخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرسالة والنبوة، عندما أُدعي اسمه محمد رسول الله في صلح الحديبية وكتب لمحمد بن عبد الله، فرسول الله أرسل من عليه إذا كان معه كلمة رسول لم تؤثر في رسالته ونبوته، لا يؤثر ذلك بعلم من الإفراد. هذا يسمى تقرما في الفهم. الخوارج من المتطرفين، وإن كان بعض المخيبين الآن يستنكرون كلمة التقرب ويحاولوا أن يحولوها تحويلا ليحول بين الناس وبين استعمال التقرب. هو كل من بالغ في فهم شيء وتطرف في تصور امر ما هو متطرف. اريد ان اقول ولهذا كفروا عليا ومعاويه واصحابهما واستحلوا منهم ما

كما يقول بعض أهل الكلام كالأشاعرة، هذه العقيدة عقيدة فاسدة لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون ممتزجا بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي. أي ليس معنى بذاته في الأرض ولا مع ملائكته بذاته في السماوات، بل هو بائن من جميع مخلوقاته. هذا العلو العام، وهو علو الذات، أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. أما العلو الخاص استواؤه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به، والإيمان بهذا العلو مطلقا كما قلنا إيمان عام. وقد يستصعب بعض الناس هذا البحث ويظنون إنه بحث يخص طلاب العلم، وليس الأمر كذلك، بدليل حديث الجارية. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات جارية أعجمية راعية الغنم التي لم تجلس بين يدي مدرس قط، ولكنها باقية على فطرتها، سألها حين لقمها مولاها ثم ندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها لتعتق وهي مؤمنة. فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الجارية بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفاد من هذا الحديث الصحيح أنه يكفي بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي، ولا يجب عليه ما يجب على أهل العلم من تفاصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان. إذا آمن العامي بوجود الله تعالى مستدلا على وجوده بهذا الكون، فالمستدلا على وجوده سبحانه وتعالى بوجود نفسه هو العبد، وآمن بأن الله منزه أن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق جميع المخلوقات، إذا آمن هذا الإيمان الإجمالي وشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، ولم يرد شيئا مما جاء به ولم ينكر، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام. فقول الجارية في السماء، أي في العلو. السماء في اللغة، هذا اللفظ له إطلاقات كثيرة، يقال للمطر سماء، ويقال للسحاب سماء، ويقال لهذه الأجرام السبع التي فوقنا سماء، والكرسي سماء، والعرش سماء، وهذا السقف الذي فوقنا سماء، كل ما على فوق رأسك فهو سماء. المراد بقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أي من في العلو، وهذا ما تعنيه الجارية، حتى شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. أين درست الجارية حتى عرفت بأن الله في العلو؟ عرفت ذلك بالفطرة علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم وإجماع الصحابة، إجماع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين. من أعظم الإجماعات في الدنيا أجمع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع المخلوقات، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، محيط بعلمه بكل شيء، ولا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو حقيقة وبين أن يكون معنا حقيقة. معية الله مع خلقه معية حقيقية وليست مجازية، فلينتبه طلاب العلم، هذه مزلة القدم التي ارتبك فيها وتذبذب فيها بعض طلبة العلم، حيث أساءوا فهم قول شيخ الإسلام عندما أعلن في هذه الرسالة في الحموية بأن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يجب أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا ليكون العبد على يقين في إيمانه بربه. رأس مالك إيمانك، إذا كنت مضطربا في إيمانك بالله ولا تدري أين الله، مرة تقول معنا في الأرض ومرة تقول ليس له مكان ومرة تقول العلو والسفل عنده على حد سواء، من هذه عقيدته لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، هل نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو كما قال، لأن المسألة كما أشار شيخ الإسلام محل إجماع عند السلف، إجماع لا تردد فيه. أكرر فأقول، يجب على المسلمين عامة لا طلاب العلم خاصة أن يؤمنوا بأن الله يدعى من فوق ويخاف من فوق ويراقب من فوق، وليس هو معنى بذاته أبدا. يزعم بعضهم فيقول هو معنى بذاته كما يليق به، هذا خطأ، وأي خطأ، لا يليق أن يكون معنى بذاته، لم يأتي بجديد من يقول معنى بذاته كما يليق به، لأن السفول لا يليق به ولأن الاختلاط لا يليق به، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا العلو يسمى صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق الأمين، نزوله هذا لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. البحث هل يفرغ المكان أو لا يفرغ، والبحث عن الانتقال وعدم الانتقال، هذه من لوازم صفات المخلوقين. لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات الخالق، لأن المخلوق ندرك كنهه وحقيقته ونعلم كيف يستوي إذا استوى على شيء، على دابته، على كرسيه، على سيارته، على سفينته، نعلم كيف يستوي ونعلم كيف ينزل وكيف يصعد، لأننا نعلم حقيقة ذاته. لذلك استطعنا أن نعلم حقيقة صفاته. أما الرب سبحانه وتعالى جل شأنه الذي لا ندرك حقيقة ذاته، إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات، تصديق لخبره وتصديق لخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بدون أن ندرك حقيقة ذاته. فالعدم الإدراك هو الإدراك، عدم الإدراك هو الإدراك. من اعترف بعجزه عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقائق الصفات وأمسك عن سر عن أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته تلك الحقائق، وأمسك عن الخوض في أسرار القضاء والقدر، هو المدرك وهو المؤمن. لذلك كرر شيخ الإسلام كلمة هو معنى حقيقة وفوق عرش حقيقة، الذي جعل شيخ الإسلام يكرر هذا الكلام في عدة كتب من كتبه، لأنه ألف هذه الرسائل في الوقت الذي انتشرت فيه الأشعرية انتشارا عاما، فأخذ السمعة أهل السنة والجماعة، أعلنت عن نفسها، وأعلن الأشاعرة أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعنون بذلك أنهم على خلاف عقيدة المعتزلة. أدرك شيخ الإسلام خطورة هذه العقيدة، كونهم يعلنون عنها أن عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها مخالفات ومخالفات كثيرة، منها هذه المخالفة الخطيرة اعتقادهم بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة تأثر بها التعوام المسلمين لكون الأشعرية سادت العالم الإسلامي عندما حورب دعاة الحق كالإمام أحمد وابن تيمية وتلاميذه، انتشرت الأشعرية الكلابية في العالم، وانتشار هذا صار له تأثير حتى في عوام المسلمين، كما أنه فيما مضى لو سألت عاميا أين الله لا يتردد أن يقول هو الله، هو في السماء. ولكن اليوم للأسف لو سألت عاميا أين الله يقول في كل مكان. من أين جاءتهم هذه العقيدة؟ من انتشار الأشعرية في العالم. أما الآن وقد انتشرت العقيدة السلفية في العالم أيضا منافسة للعقيدة الأشعرية وغالبة عليها في كثير من المناطق، فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين دافعوا عن هذه العقيدة واستماتوا في سبيل الدفاع عنها وتحملوا الأذى في سبيل إثباتها ونشرها، وألفوا في ذلك كتبا، وانتشرت الكتب الآن بين أيدينا على دعاة الحق أن يتأسوا بأولئك الدعاء وينشروا هذه العقيدة ويدافعوا عنها ويصبروا عليها. هذا ما يقال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه رقم واحد، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة، هذا الدليل الثالث، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلق. زد على هذه الأدلة الثلاثة الدليل العقلي، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وزد على ذلك دليل الفطرة كما علمنا من حديث الجارية. بهذه الأدلة كلها ثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فيما تقدم السلف الأول لا يزيدون على قولهم إن الله فوق عرشه، إن الله في العلو والله في السماء، ولكن لما كثرت الشبه، شبه المعتزلة والأشاعرة، جعلت هذه الشبه السلف الذين أدركوا زمن الأهواء، جعلتهم يتوسعون في التعبير في هذه المسألة، أن يقولوا بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا التفسير والتوسع في التفسير سببه انتشار الشبه، ولهذا نظائر من نظائر ذلك السلف الأول بصفة الكلام مثلا أي في القرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ثم زادوا غير مخلوق، ثم زادوا منه بدا وإليه يعود. لهذا التفسير الموسع فيه وسببه ما ذكرت، أي كثرة الشبه، وخصوصا في هاتين الصفتين، صفة العلو مع المعية وصفة الكلام. ولا مانع من أن يفسر الإنسان النصوص ويتوسع في الشرح ويعبر بالعبارات المختلفة التي لم يستعملها السلف الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقال إلى الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال لما زادوا زدنا، لما زادوا في الشبه زادوا في الرد على الشبه. هذا معنى العلو. أما العلو الخاص، استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، وهذا العلو أي الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يفعل، لذلك أخبر بثم أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال ثم استوى على العرش. والعرش على أصح القولين أول المخلوقات، والعرش سقف الدنيا وسقف الجنة، الجنة في السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله دون حاجة إلى العرش ودون حاجة إلى حملة العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش، حملة العرش، والسماوات كلها بقدرته وسلطانه غني عن جميع المخلوقات، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. يكفي هذا المقدار من الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على العرش. وهذه المعاني لا منافاة، وهذا المعنى لا ينافي كون الله معنا بعلمه. إيضاح ذلك، عندما يسافر المسافر في ليلة مقمرة يقول سافرنا والقمر معنا إلى الصباح، كيف كان القمر مع المسافر وغير المسافر؟ ظاهر وضوءه متصل بهم، معهم بضوءه لا بذاته، وبذاته في السماء. وهل قول المسافر أو قول أي إنسان ذهبنا في الليالي المقمرة والقمر معنا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ بالاتفاق، اتفاق العقلاء، هذه حقيقة وليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. وهل يجوز عقلا ومنطقا أن تنفي كون القمر معك في ليلة مقمرة؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مغالطة. إذن معية القمر مع المسافر حقيقة. ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من باب التقريب، لأن الأمثال تقرب المعاني وتجعل المعاني كالمحسوسات، المعقولات تجعلها كالمحسوسات. إذا كان هذا يتصور في هذا المخلوق وكون الله معنا بعلمه، يرى كل واحد منا ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه، أليست هذه معية حقيقية؟ إذا كان معية الذات زيد مع عمرو في المجلس جالس بجواري، معية حقيقية بالإجماع تعالى. ماذا يعلم زيد من عمرو أو عمرو من زيد؟ ماذا يعلم؟ يعلم ما يظهر منه من ملابسه ووجهه وما في يده، لكن هل يعلم ما تحت ملابسه؟ هل يعلم ما في نفسه؟ هل يعلم بأن داخل هذا الشخص مرض؟ لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ معية الذي لا يعلم إلا القليل منك حقيقية في الإجماع. وكيف يقال لمعية من يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك كيف يقال إنها مجازية؟ لا، بل هي أبلغ في كونها حقيقة. هذا معنى بأن الله معنا حقيقة، يعلم منا كل شيء، ولكن مستحيل أن يكون معك بذاته، لأن هذا شيء لا يليق به. حتى في المعية الخاصة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهل يخطر ببال مسلم بأن الله كان مع النبي وأبي بكر في الغار، في داخل الغار؟ هل هذا يليق؟ لا. ما الذي يليق؟ معهما بالعلم والحفظ والكرأ والنصر. هذه المعاني كلها حقيقية، هذا ما يعنيه شيخ الإسلام بأن الله فوق عرشه حقيقة وفوق جميع مخلوقاته قائن منهم وهو معهم حقيقة أيضا، أي كما أن العلو بالذات حقيقة ومعيته معنا بعلمه حقيقة. أرجو أن تفهم هذه المسألة ويفهمها عامة الناس كخاصتهم، لأنها مسألة إيمان وليست بحثا علميا يخص طلاب العلم، بل هذا إيمان. لا يمكن أن تعرف ربك حق المعرفة وتطمئن إليه دون شك إلا إذا فهمت هذا الفهم في العلو والمعية معا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وسبحانه معهم أينما كانوا. فسر هذا الكلام بقوله: يعلم ما هم عاملون. هذا معنى المعية، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أي بعلمه. وقال في آية أخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه أبلغ من التي قبلها، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. تأخذ من مجموع الآيتين أن المعية معية العلم لا معية الذات. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فقر الله عليه الخلق. القول بأن الله مختلط بخلقه مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف للفطرة، مخالف لإجماع سلف الأمة. إذن قول باطل ومخالف للغة، إن اللغة لا توجب، يريد أن يشير شيخ الإسلام إلى أن البحث حتى لو بحث لغويا لفظة مع لا تقتضي المخالطة الشخصية أو المخالطة الذاتية، لا تقتضي. ما معنى مع في اللغة؟ مطلق المقارنة بصرف النظر، هل المقارنة بالذات كزيد وعمر، أو المقارنة بالعلم كمقارنة علم الله بجميع مخلوقاته، أو المقارنة بالضوء كمقارنة القمر مع المسافرين وغيرهم. وكقولك أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه حقيقة، أي أنت معه في هذه العقيدة، قارنت عقيدتك عقيدته. وأنا مع الإمام أحمد في مسألة القرآن أنه غير مخلوق، قارنت عقيدتك عقيدته وعقيدة جميع المسلمين، هذه المقارنة حقيقية. إذن نطلق أولا أن معنا ما مطلق المقارنة، ثم السياق والقرائن هي التي تعين المراد بالمقارنة. إذا قلت زيد كان معنا أمس في هذا المجلس، هذا السياق يدل على أن المقارنة مقارنة الذات. وإذا قال المسافر ذهبنا والقمر معنا، دل السياق على أن المقارنة مقارنته إياهم بالضوء، وهكذا إلى آخر الأمثلة. إذن من دعم بأن مع نص في المخالطة الذاتية أخطأ حتى من حيث اللغة قبل أن يخطئ في الشرع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، إلى آخره. قال الشارح: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، إلى آخره. صرح المؤلف وهو شيخ الإسلام هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرش بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك. يشير الشارح إلى الأدلة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك. دليل الثاني: وكما أجمع عليه سلف الأمة. دليل الثالث: الذين هم أكملها علما وإيمانا. أكمل هذه الأمة علما وإيمانا بالإجماع، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد من أن الله سبحانه وتعالى معنا لكن بعلمه لا بذاته، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. الأشاعرة وافقوا إخوانهم من المعتزلة ومن قبلهم بأن الله في كل مكان، وهي عقيدة الحلولية. ثم بين أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية كما تقدم الشرح. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. ثم قال: فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر ومن أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم بسمعهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، والكلام مشروع كما علمتم. فالله سبحانه وتعالى معنا حقيقة وهو فوق خلقه حقيقة. وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيطة به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. يقرر شيخ الإسلام أنه لا منافاة بين علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه وبين أن يكون مع خلقه، ولا يقال إن المعية مجازية أو أن الاستواء معنى المجازي، بل لا مجاز هنا والأمور كلها حقيقة. علو الله تعالى على خلقه حقيقة واقعة، وليس بلازم أن يدرك العباد حقيقة تلك الحقيقة وكنها تلك الحقيقة، ولكنها حقيقة وليس بمجاز. كذلك معية الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا أمر حقيقي واقع ولا إشكال في ذلك، الأمر فطري. ولكن الذي يصعب على العباد أن يتصوروا كيف يتم استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته وبائنا من خلقه، كيف يتم هذا المعنى مع حقيقة المعية معنا؟ هذه النقطة فقط هي التي يصعب على العباد إدراكها. الجواب: إذا وصلت إلى كيف بعد أن أثبتت العلو والاستواء وأثبتت المعية وأثبتت النزول والمجيء كما أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله الأمين، وبعد أن أثبتت السمع والبصر والوجه واليدين إلى آخر الصفات فعلية أو ذاتية، ووصلت إلى منطقة كيف، توقف فكر جيدا. إذ إدراك كيفية هذه الصفات سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، لله أسرار في باب الأسماء والصفات، وله أسرار في باب القضاء والقدر. أكرر هذه النقطة لأهميتها: كون الرب سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بائنا من خلقه، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة، وأجمع على ذلك قبلنا سلفنا الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة. إذا ليس أمرا جديدا يبحثه شيخ الإسلام من جديد أو تلاميذه أو أتباعه كما يزعم بعض الناس، ولكنها عقيدة إسلامية سار عليها سلف هذه الأمة آخذين ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال بكيف ما كان يدور بخلدهم ولم يفكروا قط أن يسألوا عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وكيفية علوه وكيفية معيته. فيما أعلم وفيما صح أول ما حصل هذا التفكير والسؤال في عهد تابع التابعين، لأن الأثر المروي عن شيخ الإمام مالك وعن أم سلمة في ثبوتهما نظر، بل الثابت أول سؤال ورد في هذه النقطة والسؤال الذي وجه إلى الإمام مالك وهو يدرس في المسجد النبوي بجوار الروضة. سئل السؤال الآتي المشهور لدى طلاب العلم: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يسأل السائل ما معنى الرحمن على العرش استوى. لو كان السائل يجهل معنى استوى وسأل لأجابه الإمام بدون توقف، ولكنه سأله عن أمر لا يعلمه ولا يعلم أحد من خلقه، كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. كذلك إذا قيل كيف يكون معنا، الجواب هو هو، وكيف يكون نزوله وكيف يكون مجيئه، كيف وجهه الكريم سبحانه، الجواب هذه الصفات معلومة المعنى لأنها ورد بها الكتاب المبين والسنة النبوية الصحيحة وبلغة العرب لغة القرآن، واضح المعنى واضح.